الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصلا في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى أصغر وأكبر، وبيان كل منهما. قال رحمه الله: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع شر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. جعل المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل في الكلام على ما ينافي التوحيد ويضاده وهو الشرك، وبين أنه ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، ثم ابتدأ بالكلام على الشرك الأكبر، فقال رحمه الله: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، أي أن الشرك منه ما هو أكبر وسمي أكبر لكبر عظمه وهكذا كذلك قدره وعاقبته في الدنيا وفي الآخرة، فإن الله عز وجل جعل هذا النوع من الشرك كما قال رحمه الله موجب لخلود النار، به خلود النار إذ لا يغفر، أي يخلد صاحبه في النار لأنه لا يغفر له، كما قال ربنا جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو مما لا يغفره، أي الشرك الأكبر. وقال ربنا جل وعلا كذلك: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك الأكبر يوجب خلود النار، وهكذا كذلك أن هذا النوع من الشرك لا يغفره ربنا جل وعلا إلا بالتوبة. فالشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو خاص بالله سبحانه وتعالى، وهذا لا يغفره ربنا جل وعلا إلا بالتوبة، وهو محبط للعمل ومخرج من الملة ومخلد لصاحبه في النار. أما كونه لا يغفر إلا بالتوبة لما سمعنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكذلك محبط للعمل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ومخرج من الملة يخرج من دين الإسلام، وهكذا كذلك يخلد صاحبه في النار ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهؤلاء المشركون الذين يسوون غير الله بالله، أو كذلك يسوون الله بغير الله، أي العكس، وكله موجب لهذه الأحكام، وهذا يدل على عظم هذا الدم، ولهذا سمي شركا أكبر. وقوله رحمه الله: هو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. هذا هو تعريفه، تعريف الشرك الأكبر اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، أي الند هو بمعنى المساوي والمكافئ، وهو من التفسير ببعض المعنى، سواء كانت الندية في الألوهية أو في الربوبية أو الأسماء والصفات، وكله من الشرك الأكبر. فمن صرف بعض ما هو لله لغير الله فهذا شرك أكبر، كأن يعطل الخالق سبحانه وتعالى من شيء من صفاته، أو كذلك أن يهب العبد بعض ما هو لله من عبوديته إلى غيره، أو كذلك أن يجعل ما هو لله من خصائص ربوبيته كالخلق والتدبير والرزق والإحياء والإماتة وعلم الغيب فيجعله لغير الله جل وعلا، كل هذا من الشرك. وهذا النوع من الشرك يسمى شرك التعطيل، فإن الشرك قسمه العلماء إلى قسمين: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته، وهذا ينقسم إلى شرك تعطيل وشرك تمثيل. فأما شرك التعطيل فهو تعطيل كل ما هو لله بأن يصرف ولو بعضه لغير الله جل وعلا، كتعطيل الرب جل وعلا عن ربوبيته، أو كذلك عن شيء من أسمائه وصفاته بأن يجعل ذلك لغير الله ولو بعضه، أو ينزع عن الله عز وجل ما هو له فيساء الظن بالله جل وعلا، فيظن أن غير الله قادر على ما هو لله أو أعظم، كحال بعض المشركين حين اعتقدوا ببعض الأصنام والأوثان، وكحال بعض من ضل من أهل الكتاب حين جعلوا بعض ما هو لله لغير الله من الأنبياء أو الصالحين، كما خبر ربنا جل وعلا عن اليهود: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. وهكذا كذلك تعطيل الرب جل وعلا عن حق معاملته، وهي الألوهية التي يجب أن تكون له خالصة ليس لأحد غيره سبحانه وتعالى. ومن هذا النوع من الشرك الذي يتعلق بذات المعبود سبحانه وأسماء وصفاته شرك التمثيل، بأن يمثل الخالق بالمخلوق كفعل الكرامية، إذ زعموا أن الله جل وعلا له من الصفات ما لصفات المخلوق كأحسن صفة في المخلوق، تعالى الله عن قول علوا كبيرا. أو العكس، أن يجعل للمخلوق ما هو لله كفعل النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك من الشرك الموجب لما سمعنا من عدم المغفرة إلا بالتوبة وإحباط العمل والخروج من الملة والخلود في النار. وبه نعلم أنه لا يسلم منه مسلم إلا أن يجتنبه، فلو أن مسلما أتى شيئا من ذلك فإنه يكون له حكم ما حكم ما كان حكم أولئك، لا فرق، فالحكم يدور مع علته، فإذا وجد وجد. فلا ينبغي الإنسان أن يتعلق باسم الإسلام وهو فعل ما ينقضه وهو الشرك. ولهذا قال رحمه الله: فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك. فالشرك ضد التوحيد ومبطل لهذا التوحيد، كما أن من الأعمال ما لها مبطلات، فكذلك التوحيد له مبطلات، ومن مبطلاته الشرك. وقوله رحمه الله تعالى مسويا مضاهي، أي أنه لا يجوز أن يكون ذلك إلا لله عز وجل وحده، فجعله لغير الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز، كما قال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكما قال سبحانه: هل تعلم له سميا، كما قال سبحانه: لم يكن له كفوا أحد، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على هذا المعنى العظيم، وهو ما يجب أن يفرد به الرب جل وعلا من صفات الجلال والكمال، وأن لا يسوى به شيء من خلقه، ولا يسوى بشيء من خلقه جل وعلا. وقوله: يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع شر، يعني من هذا الشرك أن يقصد ذاك الند والمساوي والمضاهي عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع شر أو لدفع شر، فهذا من معاني الندية. إذا علمت أن الله جل وعلا رب لا رب غيره، فهو إله لا إله غيره سبحانه، فهو الخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت والنافع والضار سبحانه، لا يشاركه في ذلك ولا في غيره من صفات الجلال والكمال أحد غيره سبحانه، فوجب أن يفرد بهذا، كما قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأنه هو الخالق وحده، فوجب أن يدعى وحده وأن يتوجه إليه وحده. فمن الشرك قصد غير الله جل وعلا عند نزول الضر، ولا فرق بين أن يكون هذا المقصود حجر وصنم، وبين أن يكون هذا المقصود شجر أو نبي أو غير ذلك، وكله مما لا يجوز أن يشرك به مع الله، بل واجب أن تكون العبادة لله جل وعلا وحده، لا يشرك معه غيره سبحانه وتعالى. وهكذا قوله: لجلب خير أو لدفع شر، أي أن العبادة تكون لله عز وجل وحده، بأن تصرف له لا تصرف لغيره، وأن يطلب منه لا يطلب من غيره، كما قال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فلا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى وحده. كما أنه لا يعلم لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا علم ذلك وجب عليه أن يفرده سبحانه وتعالى بهذه العبودية جل وعلا. وقوله رحمه الله تعالى: أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، إشارة منه رحمه الله تعالى إلى صفة أخرى من صفات الشرك الأكبر والتوجه إلى غير الله عز وجل من الند والمضاهي والمساوي، أن يتوجه إلى غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا نوع آخر من الشرك، وهو ما تقدم من الشرك الألوهية، فإن ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يطلب من غيره، وطلبه من غيره من الشرك الأكبر الموجب لما تقدم من عدم المغفرة وإحباط العمل والخلود في النار، وهكذا الخروج من الملة. فكما أن الله عز وجل جعل أتباع المسيح الذين غلوا فيه فعبدوه من دون الله عز وجل فطلبوا منه ما لا يطلب إلا من الله كفارا، كما قال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فكذلك يقال في من ادعى أنه من أهل الإسلام ثم ذهب يتوجه إلى غير الله عز وجل ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو من دونهما من صالح أو غير ذلك، فإنه يعد من الشرك، لأنه لا يطلب ذلك إلا من الله جل وعلا وحده، مثل طلب الرزق والولد والعافية والصحة ورد الغائبات وغير ذلك، فهذا لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يطلب من غيره، فطلبه من غير الله عز وجل يعد من الشرك، وعاقبة الشرك عظيمة كما مر معنا في الآيات. وهكذا كذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة كما أشار إلى بعضها المؤلف رحمه الله في الشرح، كحديث عبد الله بن مسعود في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وهكذا كذلك ما جاء في حديث جابر بن عبد الله وأصله في الصحيح مسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فمن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وكما قال جابر بن عبد الله في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وهكذا كذلك في الحديث الآخر، حديث أبي ذر المشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من هذه الأمة لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر: قلت: وإن زنى وإن شرب، يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وإن زنى وإن شرب. وهكذا حديث عبد الله بن مسعود العظيم: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالشرك بالله عز وجل محبط في العمل ومخرج من الدين، فينبغي للمسلم أن يحذر منه. وقوله رحمه الله: لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، علم أن ما يقدر عليه غير الله فيجوز أن يتوجه بذاك الغرض إلى غير الله، وهذا بشرط ألا يكون على وجه ينافي الشرع، فإن كان على وجه ينافي الشرع فلا، ولو كان يستطيع الإنسان، كأن يكون هناك شيء من المحبة والتعظيم المنافي لإخلاص العبودية لله عز وجل، أو الخضوع والذل، أو كذلك الغلو الذي هو كما سيأتي من الذريعة المفضية إلى الشرك الأكبر، فهو من الشرك الأصغر. فينبغي للمسلم أن يحذر من هذا الباب، وهذا نوع خفي من الشرك قد يخفى على بعض من لا يعرف الشرك وأنواعه ودقائقه، كما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه. وقوله رحمه الله تعالى: مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو، يريد رحمه الله تعالى أن هذا الذي يدعو غير الله دعا غير الله وجعله ندا لله سبحانه وتعالى، أو أنه يعلم الغيب كما قال بعده: مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. مع أن المسلم يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. فإذا علم أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى وجب أن يصرف لله عز وجل وحده، أي أولا إثبات هذه الصفة أن الله وحده هو المتفرد بها، فإذا كان كذلك فلا يرجى غيره في كشف غائبة أو كذلك تحصيل غرض أو حصول مطلوب، لأن هذا منافي من إفراد الله جل وعلا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. وهكذا كذلك من النوع الثاني، أو النوع الثاني من الشرك، شرك يتعلق بمعاملة العبد مع ربه سبحانه وتعالى، وهذا أنواع، منه ما يكون في الطاعة كما حكى ربنا جل وعلا عن بعض أهل الكتاب: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وجاء في السنن في حديث عدي بن حاتم أنه قال: ما عبدناهم يا رسول الله، ظن رضي الله عنه وأرضاه أن العبادة تنحصر في مفهوم خاص، ولكن كما تقدم مدلولها أوسع مما قد يكون في أذهان بعض الناس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألم يكونوا يحللون لكم الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. فهذا من الشرك كذلك. وهكذا كذلك شرك المحبة، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والمعنى أن الله جل وعلا يخبر أن شرك المشركين وقع حتى في المحبة، وهم يحبون غير الله كمحبة الله، وهذا في صنف وعلى أحد التفسيرين للآية: يحبون غير الله كحبهم لله. والواجب أن يكون حبهم لله منفرد ليس له مثل من حب المخلوقين، فليس شيء يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما سوى الله يحب لله جل وعلا. وهكذا كذلك على التفسير الآخر، وتكون في حق الكفار والملحدين من عبد غير الله ولم يعبد الله عز وجل، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني كحب المؤمنين لله عز وجل، وهو أحد التفسيرين في الآية، وكلاهما يصح باعتبار وبوجه. فالواجب على المسلم أن يتنبه للشرك الذي وقعت فيه الأمم السابقة بأنواعه الكثيرة، وألا يقع في شيء منه. وهكذا من هذا النوع من الشرك، الشرك المتعلق بمعاملة العبد لربه، شرك الإرادة والقصد، ومنه قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فينبغي الإنسان كذلك ألا يكون حاله كحال الكافرين الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها، بل ينبغي أن يكون قصده هو الرب جل وعلا وحده، وما بعد ذلك تبع. فقوله رحمه الله تعالى: في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يبزع، هذا اعتقاد المشركين. فإذا وقع من بعض من ينتسب إلى الإسلام فقد وقع فيما وقع فيه المشركون، لا فرق. فلا فرق أن يكون الشرك واقعا من كتابي أو من وثني أو حتى من مسلم، ما دام أنه شرك فهو شرك، وهو يوجب ما يوجبه هذا المعنى، يعني بعد العلم به وإقامة الحجة على صاحبه، كما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإنه يوجب ما سمعنا: إحباط العمل والخلود في النار والخروج من الملة وعدم المغفرة إلا بالتوبة، إن تاب تاب الله عز وجل على صاحبه. ثم قال رحمه الله تعالى: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، أي والقسم الثاني من الشرك، الشرك الأصغر، وهو نعرفه بخلاف ما سبق. فكما سبق في الشرك الأكبر، نقول في الشرك الأصغر أنه ما كان تحت المشيئة، يعني في مغفرته إذا لم يتب، وأنه غير محبط للعمل، أو نقول بعبارة أدق غير محبط لكل العمل، لأن من الشرك الأصغر ما يحبط بعض العمل، إذا كان في ذاك العمل في عينه فإنه قد يحبطه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهو غير محبط لكل العمل، وقد يحبط بعض العمل كالعمل الذي أصله رياء، كرجل لا يتصدق ولا يريد الصدقة فتصدق بصدقة رياء وسمعة، وكل هذه الصدقة محبطة بنص الحديث، لأنه لم يرد وجه الله عز وجل: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بخلاف رجل تصدق بصدقة هو يريد التصدق لله عز وجل، فلما رأى من الناس من يراه زاد فيها رياء وسمعة، فصارت الزيادة مبطلة محبطة، وأصل ما أراده لله عز وجل هو الباقي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهكذا هو غير مخرج من الملة وغير مخلد في النار. وقد اختلف أهل العلم بالشرك الأصغر ما هو، فقيل هو محصور ومعدود بما ورد تسميته شركا وليس بشرك أكبر فهو شرك أصغر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشرك الأصغر أوسع من ذلك، بل هو موصوف محدود يعني يعرف بوصفه وحده، وجعلوه كل ما هو وسيلة وذريعة للشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر. ومن تأمل ما سمي في الشرع شركا أصغر فإنه سيجده في الحقيقة يدخل تحت هذا المعنى، أي ما كان وسيلة وذريعة للشرك الأكبر كان من الشرك الأصغر فنهي عنه في دين الإسلام. ولننظر ولنتأمل، فمنه مثلا ما مثل به المؤلف رحمه الله فيما ذكره، قال والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، يعني منه قوله وهو الرياء. في الحقيقة لا يحصر الشرك الأصغر في الرياء بل منه الرياء، وإلا فهو أنواع كثيرة. ولهذا مثل بعده بقوله ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار، أي من الشرك الأصغر الإقسام بغير الله عز وجل، فدل على أن الشرك الأصغر ليس محصورا بالرياء. ولكن إما أن يحمل كلام المؤلف رحمه الله أن من أشهره أنه الرياء، أو أنه أراد رحمه الله تعالى بالرياء ما هو أوسع من مدلوله عند أهل العلم، ويقصد به كل ما أريد به غير الله أو أفضى إلى غير الله. لكن الأول أحسن أن يقال لعله أراد رحمه الله أن هذا من أشهره، هذا من أشهره. وكما قلنا إذا كان هو ليس محصور بالرياء فهو أنواع وأقسام كثيرة. وعلى القول الثاني وهو الصحيح أنه موصوف محدود بأنه كل ما كان ذريعة ووسيلة للشرك الأكبر، فإذن هو أقسام كثيرة، فهو أقسام كثيرة، منه ما يكون في الأقوال ومنه ما يكون في الأفعال. فمما يكون في الأفعال في الأقوال كالحلف بغير الله عز وجل، والحلف بغير الله منه ما هو شرك أصغر كما تقدم، كأن يجري على اللسان شيء مجرى اليمين ولا يقصد بذلك تعظيمه كتعظيم الله عز وجل، فهذا شرك أصغر، كالحلف بالأب وبالأم وبرأس الأب وبرأس الأم. وهكذا كذلك بالأمانة ونحوه مما جاء النهي عنه فهو من الشرك الأصغر. قد يجري على اللسان سبقا وخطأ أو جهلا فيكون بهذا المعنى. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح في من قال فحلف باللات والعزى أن يقول لا إله إلا الله فهو كفارة له. وهذا يحمل على أن بعض المسلمين جرى على ألسنة ذلك فيحصل شطق لسان وهم لا يريدون الحلف باللات والعزى، ولكن لأن ألسنتهم جرت على ذلك قبل فربما نطقت به خطأ فكفارته أن يقول لا إله إلا الله. وأما إذا كان هذا الحلف على وجه التعظيم والخضوع والذل والخوف والمحبة فهو من الشرك الأكبر المخرج من دين الإسلام، كحلف بعض المشركين باللات والعزى فهو حلف عبادة فيه تعظيم للات والعزى كتعظيم الرب جل وعلا بل أعظم، ربما بعضهم أبى أن يحلف باللات والعزى كاذبا وخاف أن تصيبه بشيء ورضي أن يحلف بالله عز وجل كاذبا، ومثله ما يصنعه بعض المشركين من عباد القبور، ربما لا يحلف بالعيدروس ولا المحضار ويخاف أن يحلف كاذبا بهذه الأسماء ويتجرأ فيحلف بالله عز وجل كاذبا. حتى كان إلى زمان قريبة بعض القضاة الجهلاء ممن فيهم لوتة قبورية ربما يطلب من الحالف أن يحلف بالولي الفلاني والولي الفلاني لعلمه أنه يهاب ويخاف من الولي أعظم من خوفه من الله عز وجل، وهذا والعياذ بالله هو الشرك الأكبر. فليس الحلف بغير الباري كله شرك أصغر، فمنه ما هو شرك أصغر ومنه ما هو شرك أكبر. وقوله كما أتى في محكم الأخبار يعني من تسمية الحلف بغير الله أنه شرك أو كفر، يعني كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. فسمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحلف بغير الله شركا وكفرا، سماه شركا وكفرا. وهكذا كذلك كل ما كان بمعنى مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر، وهو من الشرك الأصغر، كتعظيم غير الله عز وجل تعظيما يفضي إلى الشرك الأكبر أو غلوا يفضي إلى الشرك الأكبر وهو منهي عنه. ومنه من الشرك الأصغر ما هو متعلق بالأعمال كتعليق الحلقة والتميمة ونحوها كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، فهو من الشرك، فهو من الشرك، قد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أنه ينفع ويضر بذاته، وقد يكون من الشرك الأصغر لكونه مفضي إلى الشرك الأكبر. ومثله كما سبق في قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، حديث ابن عمر المشهور، فإنه يحمل على الشرك والكفر إما الأكبر كما تقدم إن كان يعظمه كتعظيم الله كحال المشركين قديما وحديثا، وإما الكفر والشرك الأصغر إذا وقع على ما سبق من سبق اللسان والجهل ونحو ذلك. وهكذا قوله كذلك رحمه الله فسره به ختام الأنبياء يعني الشرك الأصغر أنه الرياء، كما جاءت بذلك الأحاديث وبعضها صحيح وبعضها ضعيف، وأصحها ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا، أنا أغنى الشركاء عن الشرك كما تقدم من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهكذا حديث أبي سعيد: ومن يرائي يرائي الله يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. يعني أنه لا يقبل منه هذا العمل ويفضحه الله عز وجل يوم القيامة، لأن عمله كان لغير الله سبحانه وتعالى، كان عمله لغير الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك أعمال الشرك الأصغر إذا علمنا أنها على هذا المعنى فهي كثيرة، أقوال وأفعال وهكذا، ظاهرة وباطنة خفية. فالظاهرة كما سمعنا مما يكون في الأقوال والأفعال، والباطنة والخفية يعني أعمال شركية تكون في الباطن وفي الخفاء، كالرياء والسمعة والعمل للدنيا ونحو ذلك مما هو ذريعة للشرك الأكبر. فكل ذلك يسمى على القول الصحيح شركا أصغر نهى عنه الشرع، نهى عنه الشرع. وسيأتي معنا إن شاء الله في الفصل الآتي شيء مما يدخل في هذا المعنى ومما يفصل فيه. نكتفي بهذا والله تعالى أعلم. نهى عنه الشرع. وسيأتي معنا إن شاء الله في الفصل الآتي شيء مما يدخل في هذا المعنى ومما يفصل فيه. نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.